الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. سبحانه رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، يحيي ويميت، يعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أحمده فهو الذي يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو كما قال إمام من أئمة السلف بطريق الوقف عليه، أن نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة في ليلة مظلمة شديدة الرياح، فهوت بها الرياح في قاع البحر في الظلمات، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. وأقر أذن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد، لا ند ولا ضد، لا ند ولا ضد، ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تذلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن أي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مدر بن نزار بن معد بن ولد عدنان بن ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، في هذه الساعة الطيبة المباركة، أثرت أن أجعل الخطبة تحت عنوان الجهاد والاستشهاد. لماذا؟ في الجمعة الماضية كنا نتحدث عن ذكرى العاشر من رمضان، عن الحرب بين الموحدين بأرض مصر وبين اليهود الملاعين، وتحدثت فيها عن مكونات ومقومات النصرة والعزة. وآن لي بإذن الله جل وعلا في هذه الخطبة أمام الرجال من أبناء سيناء الذين نعرف عنهم الشهامة والرجولة والبطولة، أن أجعل الخطبة استكمالا لما مضى تحت عنوان الجهاد والاستشهاد. إني أريد أن أزرع مادة علمية في صدور الجميع، لأن الأمور حدث فيها خليط، بل اختلط الحابل بالنابل، ووزعت نياشين الشهادة على الكافر وغير الكافر. لأجل ذلك آثرت أن أقعد وأن أنظر وأن أصل وأن أحرر. أيها الأحبة في الله، بدأ في بدء عيش معي المادة العلمية الجهاد من الجهد والمشقة، من الجهد والمشقة، لأن الموحد يعاني جهد وجهد ومشقة في قتال الكفار من أعداء الله جل وعلا. وفي الاصطلاح هو عبارة عن قتال مسلح بين الموحدين وبين أعداء الدين، سواء كان بين دولة ودولة، او بين دولة وامارة، او بين دولة ومملكة، او بين امة وامة. والجهاد في الاصل فرض كفاية، اذا قام به بعض من الموحدين واستطاعوا دفع المشركين والكافرين اسقطوا الجهاد عن الاخرين، بمعنى اذا قام به البعض سقط ذلك عن الاخرين، لكن بضابط القدرة على دفع العدو وهزيمته. متى يتحول الجهاد الى فرض عين؟ اهل العلم الفقهاء قال يتحول الجهاد من فرض الكفاية الى فرض العين في ثلاثة احوال. الحال الاول، اذا استنفر الحاكم المسلمين لقتال اعداء الدين من قوله صلى الله عليه وسلم، وان الحديث في صحيح الامام البخاري واذا استنفرتم تنفروا، امر واجب. ايضا المرحلة او الثانية، ان يكون الانسان في الصف في مواجهة اعداء الله جل وعلا. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. ايضا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. المرحلة الثالثة، اذا جاء عدوان من بلاد الكفر على ديار الاسلام والمسلمين، فان فرض عين على اهل هذه الديار ان يقوموا بدفع هؤلاء المشركين الملحدين الكافرين حتى لا تسلب بيضة المسلمين، وحتى لا تنتهك الاعراض، وحتى لا يستولى على الارض. وعلى من يجب الجهاد، اني اؤصل اولا على من يجب الجهاد، يجب على ستة، او ينضبط بشروط ستة: الاسلام، الذكور، البلوغ، العقل، الصحة، ان يمتلك مالا يكفيه في اثناء القتال ويكفي اهله الى ان تنتهي الحرب. ايها الاحبة، والفضل بالنسبة للمجاهدين انما يتمثل في ادلة اختزلها في حديث صحيح. اسمع معي الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ان في الجنة 100 درجة. لا تنشغل عني لحظة. ان في الجنة 100 درجة اعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء الى الارض. ما بين الدرجة الى الدرجة ك كما بين السماء الى الارض. واذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى، فانه اوسط الجنة واعلاها، ومن فوقه اي ومن فوق الفردوس عرش الرحمن، ومن الفردوس تتفجر انهار الجنة. ايها الاحبة في الله، لاجل ما ذكرت، فان سلف الامة باذن الله جل وعلا علموا ان الجهاد لابد وان يخرج من تحت راية، وان له ضوابط، وان له فقه، وانه ينضبط تحت عدة امور. اولا بتصحيح النية واخلاص العمل لله جل وعلا. ركزوا معي في كل فقرة، باخلاص النية وتصحيح العمل لله جل وعلا. لماذا؟ لان الانسان اذا خرج حميتها فليس في سبيل الله، واذا خرج للذكر اي حتى يذكره الناس انه بطل فليس في سبيل الله، واذا خرج عصبية وشهرتها فليس في سبيل الله، اما اذا خرج لاعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله وهو الشهيد. انظر، وهو الشهيد. لماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، واترك العزوة اختصارا لوقته، لما سئل عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل للذكر وعن الرجل يقاتل للأجر، هذا في سبيل الله؟ قال كلا، بل لإعلاء كلمة الله. ولذلك فإن الفقهاء قسموا الشهيد على ثلاث: شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد الآخرة لا تنزل عليه أحكام الدنيا، شهيد الدنيا. شهيد في الدنيا والآخرة هو الذي يقاتل الكفار من اليهود الملاعين ومن أعداء الدين ومن المشركين ومن الملحدين ومن المعتدين، هذا في سبيل الله جل وعلا، ونحتسب من فعل ذلك من الشهداء. الثاني وهو الذي يكون شهيد الآخرة ولا تنزل عليه أحكام الدنيا، وهو الحريق الموحد أي الذي احترق، والغريق الموحد إلى آخر ما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد. ولذلك لا تسقط عليهم الأحكام التي تسقط على شهيد القتال. الثالث شهيد الدنيا، وهو الذي يغل يعني يسرق في القتال او يولي الادبار ثم يقتل، هذا شهيد الدنيا وليس من شهداء الاخرة. ولذلك اورد الامام العلامة ابن النحاس في مشارع الاشواق في الجزء الاول ان شابا حضر القادسية، انظروا وركزوا يا رجال سينا، ان رجل شاب حضر القادسية وقتل كثيرا وهجم على اعداء الله جل وعلا، وكان من الموحدين، كان من الصالحين، الا ان الكثرة قهرت شجاعته وضربوه بالسيوف في بطنه فانقضت بطنه فسقطت امعاءه فسقط على الارض، فمضت المعركة الى الامام فابتعدوا عنه. فمر عليه رجل قال هل لك حاجة؟ قال يا اخي خذني فجرني الى ارض المعركة حتى اذا خرجت روحي كنت في ارض المعركة غير موت حتى يرضى عني رب العالمين. قال والله ما ان حبلت ووضعته في الصفوف حتى فاضت روحه الى والامر بحاجة الى صبر وثبات. وبخاصة في ساحة الوغى، لأنها ساحة الرجال وليست ساحة للعيال أو الغلمان. ذكر صاحب المرجع الثابت في الموقف الذي يلي ذلك أيضا أن شابا موحدا في القادسية ضربوه في بطنه فسقطت أمعاؤه على ثلث فرسه. انظر، تدلت الأمعاء، خرجت على ثلث الفرس. إنني ما قلت لكم إنه جرح ولا أصيب، بل قلت إن الأمعاء سالت على ثلث الفرس. فنادى على رجل وقال: عماه عماه، رد علي أمعائي حتى أقاتل في سبيل الله. يتعجب المتعجب ويقول: أن ذلك، إن حلاوة الإيمان كانت تنسيهم مرارة الجراح. إن سرقهم إلى جنة الله جل وعلا كان ينسيهم الآلم. إن شمهم لرائحة الجنة وهم في ساحة الوغى كان كفيلا بألا يشعروا بالجراح. عماه، رد علي أمعائي حتى أقاتل في سبيل الله. فرد عليه أمعاءه إلى بطنه، فوضع يده اليسرى على أمعائه ثم أمسك بها وحمل السيف. يقول الراوي: فوالله لقد رأيته وهو يهجم على المشركين وقد قتل 9، ثم سقط صريعا. بعد سقوط أمعائه، في رواية صحيحة لا أتيكم بذرة من ضعيف، يقتل 9 بعد ذلك ثم يسقط مدرجا في دمائه. أيها الأحبة في الله، وإن شرف الجهاد عظيم وإن الاستشهاد أعظم، علمنا ذلك السلف الصالح. ففي سنن سعيد بن منصور، احفظ معي في حديث لسعد ابن خيثة ابن الحارث، احفظ معي سعد ابن خيثة ابن الحارث وكان غلاما، لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليقتل معه في قتله، قال له ربه: يا سعد، ابق مع النساء واسرني انا في الجنه. انه واسع له ان ينتصر، ولا فكر في ان ينتصر بارك الله، بل انه اليه ابوه في ارض معاك وحمله على فخذيه ثم شق راسه ثم قبض جبهته وردنا وسلم على فخذيه وقال احتسبك عند الله يا ولدي احتسبك عند الله يا ولدي ثم طرح ولده على الارض ثم حمل سيفه ثم اخذ يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يضرب يمينه وشماله حتى تكبر عليه فسقط مبردا في دمائه بجوار ولده واتجه المشي ليخبر المرأة الصالحة فقالت الحمد لله الذي بشرني بقتلهما في سبيل واسأل الله جل وعلا ان يجمعني بهما في مستقر رحمته والله ما تمنيت لحياة الدنيا لذة او شهوة او طعام ولكن لقيام الليل وصيام النهار قالوا فجاءت النساء للتعزية قالت اله ان كنتن للتهنئة فنعم وان كان للتعزية فلا وقلنا فاخدمن الله جل وعلا قالت جاريتها وفي يوم كانت فيه صائمة نزلت الي وقالت اين نحن الان من النهار قلت لها نحن عند الظهر الان فغلت ثم نامت قليلا ثم قالت هل أنزل العسل؟ قالت قلت لا قالت ما أظنني سأصلي العسل اليوم قلت لها ولم قالت نمت الآن على الحصاد فرأيت زوجي في المنام يلبس حلتين خضراوتين ما رأيت مثلهما أبدا منه رائحة ما شممت مثلها أبدا مع رجال لم أرهم من أهل الدنيا أبدا فنظرت إليه فابتسمت إليه قال أقبل إلينا ثم ما رأيته بعد ذلك تقول جاريتها فمنعنا عنها في كلام حتى شهقت شهقة فخرجت روحها فنظرت إلى وجهها فإذا هو أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر أيها الأحباب إن الصغار كانوا حريصين على الجنة من خلال الجهاد والاستشفاء كان الكبار ولأختمن أمر الصغار بهذه الرواية بصفة الصبر في الجزء الثاني الرواية من ثلاث عام ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أي عن سعد بن أبي وقاص قال لما كنا في مصر أتى أخي عمير ابن أبي وقاص احفظ إني أبطل في الإبقاء احفظ أتى أخي عمير ابن أبي وقاص رأيته يتوارى في الصفوف والناس يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ما لك يا اخي تتوارى قال انا صغير واخشى ان يستصغرني النبي صلى الله عليه وسلم وان يرفض خروجي للقتال واني اتمنى الشهادة في سبيل الله فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انت صغير ارجع فبكى واخذ يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم فاجازه النبي هو صغير ولا قال عماري ولانه صغير ولانه طفل كنت اربط له بحمامل سيف ثم انطلق معنا في القتال فكان يكبر ويضرب شماله ويمينه حتى جاء عمرو بن ود فضربه على عنقه فقتله في الحال ايها الرجال ان اساس الامه كان ثقه في الله جل وعلا عظيمه ما خرجوا حربا على ديار والكافرين. ركزوا. وعلى صنية الله رب العالمين فرفع الله السماء بعد بسلاح والاقطاع والاصفاد والبلاد والعباد والجبال والسهول والبحار والانهار والوديان. وما يقول قائل هذا كلام انساني؟ لا لا اخي، ان ذلك الموقع لطاح سنية الله جل وعلا وخرجوا يحتسبون النفس لله جل وعلا يطلبون الشهادة في قتال اعداء الله جل وعلا من تحت رؤية الموحدين. ماذا جرى؟ سخر لهم البحار بدليل ما جرى في فتح المدائن في الجزء السابع من البداية والنهاية بسبب الصحيح ذكره الامام علامة شيخ الاسلام ابن كثير رحمه الله انه لما نزلوا تشريعتنا وكانت جلده ترمي بالسماء بمعنى انه وقف فيها الرجال فوق الراس بعضهم من بعض لهويته فنزل من بعد يومئذ يكتب الكرسي لان الفرس تحصل بالسماء. قالوا فمشت الخيل على الماء وما وصل الماء الى سيول الخيل حتى ان الرجل كان يكلم صاحبه كما هو على البر. لذلك قال العالم الاديب مصورا ذلك: من ذا الذي رفع السيول فليرفع اسمك فوق ما مات النجوم منارا. كنا جبالا في جبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابدين تسلم تلك اذاننا قبل الكتائب نفتح الامصار لم تنسى لجنودنا ولا صحراء ستاتينا والارض تقذف نارا. كنا نقدم السيوف صدورنا لم نخش يوما صائما كبارا لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا اسوارا ندعو جوارا لا اله سوى الذي خلق الوجود وقدر الاقدار. ولقولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من غيره. الجيش وما كنت إلا الجيش على خير. لكن أخي المدين هل قتلت الجيش أصلح إسرائيل؟ هل قتلت الجيش لنا حتى تركت الدماء وحتى تتلافى الأجلاء وحتى تأتي لنا عليها بحجة أنهم يقاتلون على غير المسلمين فيقتلون أولادنا ويختطفون نساءنا؟ تعصني كل من يفكر في ذلك. أيها الأحبة، إن الشهيد كلمة عظيمة لا تقال يوم الليل على الإطلاق، ونحن في زمان إن قالت فيه موازين صار الحق فيها أمطيرا باطلا وصار الباطل حقا. يا ناس السماوات الخدعات من قبل سيد الإسرائيل صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة يأتي على الناس سنوات الخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخبر فيها الأمين ويؤتمر فيها الخائن ويبتخ فيها غيب الحقي. ومن غيبك يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العامة. تنتفخ هذا يفعل في مسائل الإعلام فيتحدث عن مسائل الأمة وكأنه يدير الأمة في ساعة وهو فاشل في إدارة بيته. أيها الأحبة، حق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حديث الإمام البخاري في كتابه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن من صدور العلماء حتى إذا لم يبقى علما ادخل الناس رؤوسا جهالا فسئلوا تأخذوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اسمعوا معي موقفا أخيرا، وما تعالي لذكر هذا الموقف لأنني طمعت إلى السفير اليهودي المنعم. أسأل الله جل وعلا أن يدق اليهود دكا وأن يدمرهم بمصالحهم وأن يسلط عليهم الخلاء والبلاء والوباء إنه على كل شيء قدير. يسأل: هل دخلنا حربا مع مصر؟ قال: لا، لأن مصر تعلم أنها إن دخلت معها في حرب فماذا يكون مصيرها. وأيضا ذبحني ما يتبعني المجرمون من استماطهما ومن التعلي. أنت إلى حد الله أيها الإنسان أنا لا أخاطب سلك من الناس بل إني أخاطب أطفال سيناء. اسمعوا الموقف يا رجال ولن أطيل عليكم بعدا. في سنة 63 و40 احفظوا وحفظوا أولادكم، سنة 463 هجرية، في 26 من شهر ذي القعدة، ماذا جرى في يوم الجمعة بعد الزواج؟ قبلها فكر القائد الصليبي أرمانوس وكان يشبه في الوقت العام آخر هذا أوباما كأمريكا. فكر في القضاء على المسلمين والإسلام فحرمه القساوسة والأقطاع وشجعوه يوم الجمعة أصبح أعماله مقدمة مكونة من 10,000 مقابلة ليسي فحسب لها أن يمكن أصلا مقدمة من ألف موحد فالتقل النار فقتل لها 10,000 ولم ينقل أن موحد قتل من الألف. وجاءت الساعة الحاسمة فما كان من ألف عصاه إلا أن دخل واغتسل في حماك ثم أغسل نفسه ثم مسح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة اجلسوا استريحوا يرحمكم الله. طبعا ممكن حبيب الحين يقول لك الشيخ ما تكلمش في الحج واحنا في أيام الحج. نجمع الخيرين بسرعة في دقائق إن شاء الله. أنا حاسس كده إن احنا نمنا شوية كده. أنا مش على المنبر عشان قلت كده يبقى بدعة أتوحد الله معايا. لا ده نفسينا أنا في حسينة يعني مش في المنصورة. يعني الواحد منكم مية مننا مثلا. لا وحد الله. صحينا الحمد لله. شوف بقى يا رجالة. لو كنت أكلمكم في الحج الحين الشيخ عامر والأئمة وأشياخنا يتكلموا كثير. أنا عايز أدخل من زاوية جديدة. يعني ايه نتمتع مع بعض شوية لان اساتذتنا فعلنا كثير. الزاوية الجديدة دي طبعا هجعل لها الاول مقدمة من اية واحدة وثلاث احاديث وادخل الجديد في لحظة. طبعا ما بننظر الى قوله جل وعلا واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وايه وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج ايه ليشهدوا ايه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفته وليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق. خل الثلاث احاديث بسرعة عشان سمعت من حج هذا البيت هذا متن. المتن الثاني من حج فلم ايه فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته ايه امه. طيب حديث ثاني بسرعة الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة. ده الحديث الثالث تابعوا بين الحج والعمر فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد الى اخر. تعالوا للجديد حاجات روحانيات تخزينا كده صحيحة متصلة السنة. اول حاجة علو الهمة في الحج والعمر. اسمع بقى البطولات الحقيقية في الطاعة. هذا سعيد بن المسيب تجيب مع الكلب كان يحج كل عام الى ان توفاه الله جل وعلا. سعيد بن جبير كان يحرم في كل عام مرتين مرة للحج ومرة للعمرة وما قطع الحج الى ان لقي الله جل وعلا. قل التالتة كده عشان نخش باب في الجديد. الحسن بن علي كما جاء في ترجمة سير اعلام النبلاء الجزء السادس يقول الامام الذهبي رحمه الله حج 15 حجة وحج ماشيا غير ذلك من المدينة الى مكة. المسافة دي يا جماعة ها 500 كيلو. كان يحط النجائب بتاعته على الخيل وهو يمشي ما يركبش من المدينة الى مكة ذهابا ومرة ثانية ايابا لله جل وعلا. شوف دلوقتي علو الهمة بقى في الطاعة عجيب قوي. ازاي ابن الزبير كما اورد الامام الذهبي رحمه الله ان سيلا جرارا اغرق الكعبة. طبعا الناس لها عذر حدش عارف يطول. قال فطاف حول الكعبة سباحة وما ترك شيئا. علو طب تعالى لتكره حاجة اعجب من العجب. هذا امام قيل انه من المنكدر وقيل غيره لكن الرواية صحيح. هذا امام من الائمة كان صواما كان قواما كان من الصالحين كان من الطائعين وكان ابوه عاصيا وكان ينصح اباه كثيرا الا ان اباه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من دي كثير المعاصي عنده معاصي كثيرة لكن هو مأمور بايه بالبر بابيه والنصح. فجلس يوما مع ابيه وقال ابتاه شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك ووهن عظمك وما اراك الا طلق الله جل وعلا فتب الى الله. فبكى الوالد وتاب الى الله جل وعلا، وكان ذلك قبل ايام ذي الحجة. قال ابتاه بنا نتوكل على الله الى الحج علك ان تلقى الله محرما. قال معك يا ولد، وركب الدابة وانتهى الاثنان من الحج. وفي اثناء العودة يقول الامام فاخذت ابي سنة، كانوا بيغفل من المرض والضعف الهبوط، ثم سقط ميتا على الارض. توحد الله. قال فجئت كي انظر الى وجه ابي فاذا هو اسود كالفحل، فحزنت وبكيت، ثم سديت والدي وغطيت وجهه وجلست، يعني كان في الليل، وجلست حتى اخذتني سنة من النوم من شدة الارهاق. فنمت فرأيتني فيما يرى النائم، وقد رأيت رجلا ما رأيت اجمل منه في حياتي، يلبس ثوبا ابيضا ما رأيت ابيض منه، تخرج منه رائحة ما شممت اطيب منها. جاء الى ابي فجلس بجواري فكشف عن وجهه ثم مسح ثم دعا الله جل وعلا فصار وجه ابي ابيض من اللبن. فامسكت بطرف ثوبي وقلت بالله عليك من انت الذي من الله بك على والدي في هذه الساعة؟ قال اوما تعرفني اوما تعرفني؟ قلت لا. قال انا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابوك يكثر من الصلاة علي، فدعوت الله جل وعلا ان يغفر له وان يقبل توبته، فاستجاب الله دعائي. قال فصزعت من نومي ثم كشفت عن وجه ابي فاذا هو اجمل من طلعة القمر في ليلة البدر. اسمع الرواية الثانية عشان ما اطولش عليك. صلبنا على رسول الله. يا سلام، اتغزى كده. رواية عجيبة، بس قبل ما اجيبها اصدرها بحديث عند الامام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، قال لما دخل الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله امدد يدك فلابايعك، اعطني ايدك عشان ابايعك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، شوف اللي جاي، قال فقبضت يدي، امتلي للمت ايدي بعد ما النبي مد ايده، فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال قلت اشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر لي، شو اللي جاي في صحيح مسلم، اشترط ان يغفر لي. قال يا عمرو او ما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله؟ خلي بالك من دي. وان الهجرة تهدم ما قبلها، وان الحج يهدم ما قبله. الاسلام ما بيهدم ما قبله يا رجالة، بيبقي شيء نظافة، الهجرة نظافة، الحج نظافة يا جماعة اذا قبل وكان حجا مبرورا. الله، واحد يقول لي ازاي لما اقول لك رواية كيوم تنفع كيومي وكيوما في اللغة، كيوم ولدته امه. الانسان لما امه بتلده يا جماعة يحمل شيئا من الصغائر او الكبائر. طب اسمع دي معايا بقى، الرواية دي بقى اللاني بترجم بقى الحديث عن مالك ابن دينار، كان صوامة، كان قوامة، كان عابدة، كان من الصالحين، كان كما قال عنه ائمتنا في التراجم ابو الفرج بن جوز غيره، كان من السادات الكبار. اتوحد الله. شوف ايه اللي حصل عجيب. بيقول ذهبت الى الحج ذات عام ونظرت الى الحجيج في عرفات، منظر مشهد عجيب ما تقدرش تفرق فيه بين وزير ولا كبير ولا رئيس ولا امير ولا غفير ولا اي حد، لا، والكل ايه يتجه الى قبلة واحدة يدعون ربا ايه واحدة. هل بالك من دي؟ قال ففرحت بهذا نمت بعد الغروب، نمت بعد الغروب، فسمعت مناديا ينادي وكأننا في ارض المحشر، ان الله جل وعلا قد غفر للموحدين بموقف عرفة الا واحد. خلي بالك من دي، غفر للموحدين، لان في روافض، في ناس فاسقة خارجين والعياذ بالله رايحين لمصالح ثانية، هنا للموحدين الا ايه؟ ها؟ نمنا والحمد لله. الى رجاله شبان، ما عندهم شبان، استعلاء ولا بتاع ولا الصالح ولا العالم. قال فقمت بالنوم فزعا وخص ابكي، قلت عله انا، عله انا، يتهم نفسه. قال في يوم الثاني نمت فسمعته ينادي ان الله قد غفر للجميع الا رجل يسمى محمد بن هارون الخرساني. رجع الرواية بسندها خرسان محمد بن هارون ايه؟ ها؟ وهو نحفظ اسماء اللعيبة ونحس الحاجات الحلوة دي؟ لا، محمد بن هارون ايه؟ لا، رجال سيني ده، انا والله امنا يملكوا بك، انا لا اعلم، انا جاي مرة فيه بتوحد الله. ايوة كده، انا كده بقوم شم نفس. المهم شو اللي حصل؟ بقول عدت فين الرجال بتاع خرسان؟ ذهبت حتى وصلت اليه. افيكم رجل يدعى محمد بن هارون؟ قالوا اتقانا واعبدنا واصلحنا، وهو هذا الذي يصلي قاعد يتنفل اهو، قرب لله بنوافل اهو. قال فجلست بدواره ما ان انهى الركعتين حتى اراد ان يقوم، قلت اجلس، اانت محمد بن هارون؟ قال انا محمد. ومن انت؟ قال انا مالك بن دينار. قال امام اهل الارض، اهلا ومرحبا، وقبل يده. قال له مالك؟ قال له رأيت رؤيا كذا، فانهار في البكاء. قال والله آتي منذ 40 سنة ما من سنة الا ويأتي فيها عالم من الصالحين ويخبرني بتلك الرؤيا. قال له ليه؟ بسبب ايه؟ ده ربنا بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ايه؟ لا تقنطوا من رحمة الله، ايه؟ ان الله يغفر ايه؟ جميعا، انه الغفور الرحيم. قل عندك ايه؟ قال كنت اهتك السطور وارتكب الفجور واشرب الخمار، وكنت امشي مع رفقة السوق وانا شاب، وذات يوم عدت الى امي وكانت امي من الصالحات، كانت صوام قوام عابدة لله جل وعلا. عدت اليها في ليلة عيد والناس يكبرون بالليل فرحا باستقبال العيد، وكنت سكرانا مروح وانا ايه؟ سكران. فدخلت عليها فجذبتني ثم لكزتني في صدري وقالت اتق الله، الموحدون يكبرون الله ويستعدون لصلاة العيد وانت تأتيني بالسكر ومحاربة الله. قال وكنت سكرانا لا ادري ما افعل، فانهلت عليها والقيتها في الارض، ثم ضربت زوجتي فقامت لي امي مرة ثانية فحملتها وذهبت بها الى التنور اللي هو ايه؟ الفرن، وكان مشتعلة فوضعتها فيه دون ان ادري، حطت امي في الفرن وهو والع. وعدت الى حجرتي اطرق، خافت زوجتي واغلقت الباب علي، افتحي لا، حتى اذا زال السكر عني ضربت الباب، لما اغلقت الباب؟ قالت او ما تدري ما صنعت، انك فعلت بامك كذا. قال قلت ويحي، انا فعلت بامي؟ فجريت الى التنور فرأيت اثار العظام وهي محترقة. ركز معي. قال فبكيت وندمت وعدت الى ربي واخرجت ما عندي لله جل وعلا، وعملت بالتجار، وكلما رزقني الله شيئا اخرجت لله جل وعلا، والله ما كفت عيناي عن البكاء. واحج بعدها، الى الان حججت 40 حجة حتى يستجيب الله لي حجة واحدة حتى يغفر لي. قال فتركت وعدت ونحن في منى، نمت فرأيتني في ارض المشهد وينادي المنادي، الا وان الله قد غفر الان لمحمد بن هارون. فذهبت اليه وبشرته بذلك، قال اشهد الله ان مالي وما املك لله جل وعلا. المهم خلصت المساله عشان نكون كده خلاص. تمام يا جماعة. انا لما خطبت الخطبة دي فوق ارافيق الاسلام الشهام والرجول بلدنا يا جماعة تأتيها تحديات. انا لم اترشح للرئاسة ولا لي مطمع ولا عندي اي شيء. انا بقولها لكم لله, انا اخوكم وخادم لدين الله. البلد تأتيها التحديات من اليهود الملاعين, اسأل الله ان يحرق ابدانهم جميعا. ومن الصليبيين الذين يتحدون مع البعض بالداخل, قولوا مع البعض مع البعض بقصد اسقاط مصر, عايزين يطبقوا خريطة الشرق الاوسط الجديد زي ما عملوا في السودان, دي جوبة دولة الجنوب النصراني بدولة المسلمين اللي في الشمال. خلي بالك وانا كنت هناك عجب الوقت بيخلوا دارفور تبقى دولة كمان, وبعد كده يقول لك النوبة دولة. خلي بالكم من دي, هم يمقطون مصر ليه؟ لانها الدولة العظمى في المنطقة, ولانها الدولة المتدينة في المنطقة, ولان ابناء مصر بالذات لا يقهرهم عدو باذن الله. من الذي حطم التتار؟ اجيبوني. مصر, رجال مصر, ابطال مصر. من الذي قهرهم في العاشر من رمضان؟ ابطال مصر باذن الله. خلي بالكم من دين, بلد فيه تمحيق ومؤامرات. استغلوا فترة ايه اللي احنا بنسميها حرب يا جماعة, او يعني والعياذ بالله بقى الدخول في النوايا, او المؤامرات المفتعلة. الجيش, الجيش عايز يستولي على السوق. يا اخي الجيش قال لك الانتخابات البرلمانية كذا واسلمها لك في يوم كذا. يعني ايه حتى لو الجيش في السوق, حتى لو الجيش معيوب, يا اخي اصبر اصبر شوية. ليه؟ البلد بتنزف ديون, تنزف خسائر, هنا اعتصام, هنا اضرار, هنا منش عارف ايه. والله يا جماعة في يوم واحد خسرت مصر 20.8 مليار. اعتقد شفت الجسم اللي قاعد ينزف اهو, ودي كلها متعمدة. خلي بالكم, فاحنا بنقول ايه ده جسد مجروح وبيصيل, نستنى بس متلم واستعيد عقيده. انت مظلوم صح وردك قليل صح تاخد, انت مظلوم في كده تاخد حقك غصب عن اللي ما يرضاش. بس الوقت الجسد بشوف جريح والكل جاي له عايز يطعن في ايران. الرافضية قاعدة ترمي مليارات جوه البلد للروافض عشان يسقطوا مصر ويجعلوها زي العراق. امريكا تحل اوروبي الناتو قاعد يرمي اليهود بيرموا خلوات ملك مخدرات وسلاح وحاجات. خلي بالكم يجي يطلع لك مجموعات سواء كانت مسلمة او غير مسلمة, يبدأ يقول لك الجيش ولا بد نصر مع الجيش. الجيش ده مين؟ ده ابني اللي بيقضي فترة خدمة عسكرية وبيفرح بالاسبوع اللي ياخدوا اجازة عشان يقابل ايد امه وايد ابوه ويقعد معاه شوية. وابنك واخويا واخوك. الجيش ده مين؟ ده ربنا جعله والحماية اللي على الثار. ده شغل مرافق وشغل مباحث ويقوم البلطجية كل حاجة الهم. وكمان تقول له انت كذا واحنا نعمل مع الجيش كذا. خلي بالكم ده مخطط من النخبة اللي يسموا نفسهم النخبة بأوامر خارجية عشان اسقاط البلد دي. اديكم حتة صغيرة ارجعوا لها عن نت. نتنياهو بعد الثورة قال كلمة واحدة, قالهم لا نخشى من مصر لان لنا في كل شبر منه وخاصة وسائل الاعلام معنا. بديهم لذلك يقولك ده مدعس مؤتمر في امريكا, مؤتمر ولا حاجة, راح ياخد شوية الشيكلات وشوية اليورو وشوية الدولارات ويحطوهم برا على اساس يسقط معهم البلد. لو سقطت معاه الجنسية والفلوس برا ويتوكل على الله. خلي بالكم من لذلك الاعلام بدل ما يهدي الايام اللي فاتت لا المسلمين عملوا والوكاد. يا راجل والله ما في مسلم عمل حاجة, والله ما في مسلم خارج, والله ما في مسلم الا خايف على البلد بكل كياني. ليه؟ الاعلام بيحمي الجيش ده كده وعايزين نعمل كده ولابد من وصل ضد الجيش والكلام ده كله عشان ايه يا جماعة؟ عشان ايه؟ يخلوا الصويرين عندنا واللي مش فاهمين والليبراليين والعلمانيين والفلول زي ما فضل الشيخ بيقول الكل يعمل كده. خلاص اتقسمت وقعت تبقى مجازر. لا نأمن اخرج من بيتي ولا امن على عرضي، ممكن في اي لحظة تتخذ بنتي قدام عينيا وتبقى دم، عايزينها دم يا جماعة، عايزين نفهم البلد دي بلد نحنة، البلد دي بلد الاسلام، مصر ان شاء الله هي تبقى بلد الشريعة ان شاء الله. واسألكم دعوهم يكيدون، انهم يكيدون ايه واكيدوا ايه، فمهل الكافرين امثلهم رايد، هو الذي ارسل رسوله ايه بالهدى ودين ايه ليظهره على الدين كله. يا رجال من الذي يأتي بالعزة للموحدين؟ من الذي يعزنا؟ من الذي يعزنا؟ من القوي؟ من الجبار؟ من القهار؟ من القهار؟ من القهار؟ اسأله ان يقهر اليهود وان يقهر اعداء المسلمين وان ينصرنا عليهم اجمعين. والسلام عليكم.